له طريقان. الطريق الأول ترك المأمور به، ترك المأمور به، والمقصود من الترك هنا ترك بغير عذر شرعي، ترك بغير عذر شرعي. فمثلا أنت مأمور بالصلاة لا تصلي، مأمور بالزكاة لا تزكي، مأمور بالحج ما تحج أنت قادر، وهكذا تخالف الأوامر. فمخالفة الأمر بدون عذر شرعي يحقق مفسدة، سواء كانت هذه المفسدة دنيوية أو كانت أخروية أو كانت مركبة، بمعنى أن الشخص يحصل عليه مفسدة في دينه ويحصل عليه مفسدة، يحصل عليه مفسدة في حياته ويحصل عليه مفسدة في آخرته. مثل ما حصل لفرعون من مفسدة في حياته وهي الغرق، ومفسدة في آخرة في آخرته هو وقومه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني منذ قبض أرواحهم إلى أن تقوم الساعة يأخذون وجبة صباحية في النار ووجبة مسائية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففيه مفسدة دنيوية وهي حصول الغرق، وهذه العقوبة في البرزخ، يعني في الفترة بين قبض الروح وبين رجوع الأرواح إلى أجسادها يوم القيامة، في هذه الفترة هم يعرضون على النار صباحا ومساء. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذا جمع الله الأولين والآخرين، يقول الله عن فرعون وقومه يقدم قومه يوم القيامة، يعني يكون هو إمامهم إلى النار وهم تبع له، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فانظروا إلى هذه المفاسد الدنيوية والمفاسد بالنظر للبرزخ، والمفاسد بالنسبة للآخرة، هي مفاسد بالنظر إلى مخالفة المأمور. الشخص المأمور لما خالف رتب على نفسه شيئا يكون فيه فساد عليه، أما بالنظر إلى علاقتها بالله فلا يقال إنها مفسدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ولا تظالموا. إن الله يأمر بالعدل، فلا يفهم من هذا الكلام أن هذا مفسدة باعتبار التشريع، وإنما هو مفسدة باعتبار المطبق المخالف، لما خالف ترتب عليه شيء يضره، فله علاقة بالله عدل، وله علاقة بالمكلف هذا ليس من مصلحته وإنما هو مفسدة، لكنه هو السبب، لكنه هو السبب. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالمقصود هو أن المفسدة في الشريعة لها طريقان. الطريق الأول مخالفة الأمر، لكن مخالفة بدون عذر شرعي. أما إذا حصل عذر شرعي فليست فلا تعتبر هذه مخالفة، لأن العذر الشرعي تشريع. والثاني فعل النواهي، فعل الأمور المحرمة. فأي فعل محرم فعله الإنسان فلا بد أن يترتب عليه مفسدة، بدءا من الشرك الأكبر ونزولا إلى أدنى فرع من فروع النهي وليس فيها دني، لأنها من الله جل وعلا، ولكن على حسب الترتيب. مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكما أن باب الأمر مراتب، فكذلك باب النهي مراتب، يعني من أعلى حتى تصل إلى أدنى درجة. فكل أمر نهى الله عنه فنهيه مشتمل على أن فعل هذا المنهي مترتب عليه مفسدة، والله نهاك عن هذا الأمر من أجل مصلحتك، من أجل مصلحتك. فإذا باب الأمر امتثاله مصلحة ومخالفته مفسدة إلا بعذر شرعي، وباب النهي فعله مفسدة وتركه ترك المنهي عنه مصلحة. ولا يرتكب الإنسان المنهي عنه إلا إذا وجد له عذر شرعي. هذا التمهيد اشتمل على هذين الأمرين: الأمر الأول ذكر الوسائل التي يستعين بها الإنسان على فهم القرآن من أجل معرفة هدايته، وجوه هدايته، والأمر الثاني الغرض من وضع هذه الشريعة، الغرض من وضع هذه الشريعة. بهذين الأمرين أكتفي بهذا بذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا استعين به أعان، وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله أتكلم لكم على الوجه الأول من وجوه هداية القرآن. والآن الإجابة على ما وجد من أسئلة. شوي بس أشعرني، لا أنا اللي أقرأ. هذا سائل يقول: ما هو علاج ضيق الصدر ووساوس الشيطان من الكتاب والسنة، علما بأنني لا أنام إطلاقا؟ يا أخي، إذا انتهينا إن شاء الله عند الساعة العاشرة تتفق معي بعد ما أنتهي من الإجابة إن شاء الله وأعلمك بالطريقة، لأن إن شاء الله الحاضرين الظاهر ما يوجد منهم مثلك. وهذا يسأل: ما الكتاب الذي تنصحون به في معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ أما الناسخ بالنسبة للقرآن فهو الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، هذا من أوسع الكتب في معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن. وأما الناسخ والمنسوخ من السنة فهو كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. ومن أجل كمال الفائدة فيه نوع يعترض طلبة العلم اللي فيه مستوى عالي، وهو ما يسمى بمشكلات القرآن ومشكلات الحديث. والمشكلات في القرآن على صنفين، على ثلاثة أصناف. الصنف الأول إشكال معنوي، والثاني إشكال لفظي، والثالث إشكال لغوي. فأما الإشكال المعنوي فهو عبارة عن تعارض الآيات، ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإنه جمع بين الآيات التي يظهر بينها التعارض في القرآن. وأما بالنسبة للإشكال اللفظي ففي ثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل للأسكافي، والثاني كتاب اسمه ملاك التأويل، ملاك التأويل. وفي كتاب ثالث ممكن أني أجيب نصه لكم لأني ما أحفظ حفظا كامل وأخشى أن تأخذوه، أنا أكتبه في الليلة القادمة آتي به على أساس أنه يسهل، لأن ما أضبط الاسم بعيد العهد عن تقريبا. وأما مشكل فيه مشكل الإعراب، مشكل إعراب القرآن، هذا فيه أيضا كتب ألفت في إعراب القرآن وممكن الواحد يرجع إليها. وهذا يقول متى تكون على من تكون، هذا سؤال اقتصادي، هذا على من تكون زكاة الحبوب إذا باعها مالكها؟ كيف يبيعها؟ يعني متى البيع له شروط، البيع له شروط، إذا توفرت هذه الشروط فحينئذ إذا كان المبيع هذا في حال يكون من تكون الزكاة على المالك الأصلي أو على حسب المشتري، هذا يحتاج إلى معرفة الواقع تماما. وهذا يقول: رجل كان يشرب الدخان وحلف أن لا يعود إليه ثم عاد إليه وتكرر معه الأمر ثم تركه والحمد لله، يكفر عن الأيمان التي حلفها، لأنه إذا حلف أن لا يشرب ثم شرب حنث، فإذا عاد وهكذا، فكل يمين حنث فيه كفارة، وهي يعني أسهل عليه 15 كيلو بر ولا رز ولا تمر. هذا يسأل سؤال ما أنتم في حاجة إلى سماعه: لكن يسأل عن ما عندهم يعني تركيب للسؤال ما هو بو. هذا فيه الآن ظاهرة عند بعض طلبة العلم، هي أنهم لا يرتبطون بعلم العلماء المتقدمين، وإنما يعتمدون كثيرا على ما كتبه من المعاصرين، وكل كاتب يكتب على حسب مستواه من ناحية العلم ومن ناحية وسائل الفهم التي عنده. فهو يسأل عن العقيدة ويسأل عن التوحيد. من المعلوم أن عندنا الإيمان وعندنا الإسلام وعندنا الإحسان. جبريل لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن أنتكم تراه فإنه يراك، وسأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويقول له صدقت كل ما قال صدق. سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال صدق. الصحابة يقولون هذا أعرابي بدوي، فأجبنا له يسأله ويصدقه. فلما ذهب قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هل تعرفون هذا؟ قالوا لا. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالإنسان يتعلم ما يتعلق بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويتعلم أيضا ما يتعلق بالإيمان. هذا يسأل عن الصلاة في مواطن الإبل، الرسول نهى عن الصلاة فيها. سبحان الله، أعطونا أسئلة ما هي هل النهي عن تسمية العنب كرم يشمل كذلك التين وغيره من الأشجار، أم هو خاص بالعنب؟ وهل الكراهة كراهة تنزيه أم تحريم؟ السؤال هذا بالواقع أنه قيم، وهذا أريد أن أنبهكم إلى قاعدة في الشريعة. هذا الحديث هذا السؤال يعتبر فرع من فروعها. هذه القاعدة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم بأمر من الأمور، هل هذا الكلام الذي ذكره يكون مقصورا على المحل فقط، أم أن المحل مثال من الأمثلة ويتعدى إلى غيره مما يساويه في العلم في العلة؟ ويمكن هذا ما هو بواضح لكم. أنا أذكر لكم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هذه الآية نزلت لها سبب، وسببها أن اليهود كانوا يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يحضره بعض الصحابة، وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم، فالصحابة من حرصهم على استماع ما يقول يقولون له راعنا، يعني اصرف نظرك إلينا. اليهود استغلوا هذه الفرصة فقالوا راع يا محمد، يعني من الرعونة، وهي كلمة سب، فالصحابة يستعملونها لمعنى سليم، واليهود يستعملونها لمعنى فاسد. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، اتركوها وقولوا انظرنا، لأن كلمة راعنا تحتمل معنى فاسدا وصحيحا، فاتركوها حتى لا يكون مدخل لليهود يستعملونها للمعنى الفاسد. وكلمة انظرنا هذه لا تحتمل إلا معنى واحد. هذا مثال. الحديث هذا إذا نظرنا إلى اشتقاق الكلمة وجدنا أن اشتقاق الكلمة هل يدل على معنى طيب وإلا على معنى فاسد؟ هل يدل على معنى طيب المادة الكاف والراء والميم؟ هي تدل على معنى طيب، لكن لما كان هذه المادة أو هذا النوع من الثمار يستعمل خمرا، منع الناس من التكلم بكلمة يكون فيها تزكية له، لأن ممكن الخمر يزكى، لا، وهذه تزكية، هذا نهي عن تزكية الشيء باعتبار ما سيؤول إليه. أنا غرضي إن هذا يسمونه باب سد الذرائع، يسمونه، يعني هذه من فروع قاعدة سد الذرائع، فكل كلمة يفهم منها، يعني كل كلمة طيبة لكن مآلها إلى أمر خبيث فلا تطلق هذه الكلمة على الشيء. وقع طفل في بئر فمات فهل على صاحب البئر؟ هذا يحتاج إلى معرفة الواقع من جهة الطفل ومن جهة ولي أمره، هذا يحتاج إلى فهم الواقع، ما يصلح الجواب إلا بعد معرفة الواقع. أخي يشتغل في مصرف وأخذ قرضا ربويا وبنى بيتا به، فهل لي أن أبني فوقه؟ لا تبني إلا بحلال. كنت أبر أمي أعظم ما يكون من البر، ولكن عندما حضرتها الوفاة دعوت لها الله أن يسهل عليها سكرات الموت، فهل أكون عاقا لأمي؟ لا، لأنك يعني لأن قصدك حسن، ومن قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها. أصبت في سن 40 بمرض السكري، فما أدري، زوجتي عدم الإنجاب حتى لا يأتي الأولاد، يمكن فاقترحت زوجتي عدم الإنجاب حتى لا يأتي الأولاد حاملين لهذا المرض. وقد عارضت هذه الفكرة وما زالت زوجتي مصرة: يا أخي رح أنت إياها للمحكمة وإلا تزوج غيرها. والحمد لله. أبي لم يكن يؤدي الصلاة، وهذا تكاسلا وليس إنكارا لها، وقد أديت بتوفيق الله عنه العمرة والحج. ترك الصلاة سواء تكاسلا أو جحودا لا شك أنه كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من تركها جاحدا لوجوبها ومن تركها تهاونا وكسلا، فقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعمر رضي الله عنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي سورة المدثر: لم نكن من المصلين، ولم يفسر فيه لم نكن من المصلين جحودا، ما فسر الله هذا، فبقي الأمر عاما في من تركها جاحدا لوجوبها ومن تركها تهاونا وكسلا. علي الدورة ونويت العمرة وأحرمت من الميقات، وبعد أن طهرت اغتسلت من الشقة ولم أخرج إلى الحل. إذا كنت نويت العمرة من الميقات فالعمل الذي عملتيه ليس فيه شيء، يعني عملك صحيح. هذا يسأل عن العلاج بماء زمزم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته لعلم وإلا شربته لشفاء من مرض أو لغير ذلك من الأغراض الشرعية، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وحدثني شخص أن شخصا أصيب بمرض السرطان، وقرر الأطباء أنه لا علاج له، وجاء هنا وأخذ 3 أشهر يشرب من ماء زمزم، وشفاه الله شفاء تاما، ثم رجع إلى الأطباء الذين قرروا عدم علاجه ليكشفوا عليه، فقالوا: أنت سليم، دلنا على المريض الذي على الطبيب الذي عالجك حتى نستفيد منه. فقال لهم: أنا ذهبت إلى مكة وبقيت فيها 3 أشهر أشرب من ماء زمزم وشفاني الله شفاء تاما والحمد لله. فماء زمزم لما شرب له. ابنتي أحرمت بالعمرة، كانت عليها الدورة، ومكثنا لمدة 2 بمكة ولم تطهر، ولظرف طارئ ذهبنا إلى جدة لمدة 2 وهي باقية على إحرامها، ثم أخذت العمرة. إذا أخذت العمرة بعد طهرها فليس عليها شيء من ناحية السفر. هذا يقول: 3 إخوان أحدهم خلف ولدين وتوفي، وبقي 2 مات أحدهما قبل أن يتزوج الأخير. الأخير لم يخلف أبناء وعنده. يا أخي، هذه مسألة تحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة وحصر ورثة الأول ثم الثاني وهكذا حتى يستقر الأمر، وبعد ذلك تكون القسمة. هل الذي يصلي في المساجد المحيطة بالمسجد الحرام هل يكتب له الصلاة في أي بقعة من الحرم داخل الأميال؟ إذا صلى في أي مسجد من المساجد فالصلاة 100,000 صلاة. في تفسير القرآن هل نقتصر على التفاسير السلفية أم ما أدري إيش هذا في تجاوزها إلى التفاسير؟ يا أخي، إذا إذا أردت أنك مثلا إذا رجعت إلى كتب المتقدمين من المفسرين، ومن المعلوم من كتب التفسير أنواع كثيرة، منها ما يهتم بالأحكام، ومنها ما يهتم بالإعراب، ومنها ما يهتم بالبلاغة